الله تعالى. نعم. لا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى نيابه الواو عن الضم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الواو فتكون علامه من الرفع في موضعين في جمع المذكر الثاني وفي الاسماء الخمسه وهي ابوك واخوك وحموك وكوك وذومان. قوله رحمه الله واما الواو اتى بالواو بعد الضمه ولم ياتي بالالف ولا النون بعدها لان الضمه اذا اشبعت تولد منها الواو فالواو اقرب شيء للضمه فلهذا جعلها المؤلف تواليها. وقوله رحمه الله تعالى واما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين. جزى الله المؤلف خيرا على تقسيمه هذا وحصره. وما الدليل على هذا الحصر؟ الدليل هو التتبع والاستقراء، فإن علماء اللغة رحمهم الله تتبعوا كلام العربي فوجدوا أن الذي يرفع بالواو لا يعدو شيئين. وقوله رحمه الله في جمع المذكر الثاني هذا هو الموضع. كما قلنا دائما القاعدة في هذه العلامات العربية أو في النحو دائما اللي هو التتبع والاستقراء. فتتبعوا كلام العرب وجدوا أن الذي يرفع بالواو هو الاسم الاسماء الخمسه وجمع المذكر الثالث. هذا من كلام العرب، مع ان العرب لو نسالهم ما نوع هذا المسلمون ما نوعها هذه تسمى ايه؟ لا يعرفون حاجه اسمها جمع المذكر الثالث، ما يعرفون لكنهم ينطقون بذلك ونحن نأخذ عنهم هذا بالتلقي بالاستقراء والتتبع. فالعرب ينطقون النطق الفصيح من غير قواعد معروفة عندنا، فلا يعني يزين لك الشيطان انك اعلم من العرب. انت تعرف جمع المذكر الثالث والعرب ما يعرفون، يبقى انت اعلم. نعم. وقوله رحمه الله ليس حاجة لك، عندهم نصوص فقه ولا عندهم تجويد ولا عندهم كذا، ومع ذلك ما وضع العلماء هذه القواعد في هذه العلوم إلا لنضبط فهمنا على وفق فهم الصحابة من غير حاجة إلى هذه العلوم التي كانت عندهم. لا عندهم أصول فقه ولا عندهم علوم قرآن ولا عندهم هذا، وإنما يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بضوابط سليمة في فهم النصوص. نعم. وقوله رحمه الله في جمع المذكر السالم هذا هو الموضع الأول من المواضع التي تكون فيها الواو علامة للرفع نيابة عن الضم. وجمع المذكر السالم وقول النيابة يعني معناه أن هذه العلامات فرعية ولا أصلية؟ اللي هو الواو والياء والألف ولا علامات فرعية، أما العلامات الأصلية اللي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. نعم. وجمع المذكر السالم هو ما دل على ثلاث فأكثر مع سلامة بناء المفرد. وإن شئت تقول ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، يعني تزيد واوا ونونا أو ياء ونونا على المفرد والباقي على ما هو عليه. وإن شئت تقول ما سلم فيه بناء مفرده. هذه كلها تعريفات لجمع المذكر السالم، وأيضا التعريفات ما دل على أكثر من اثنين. وطبعا هذا هو القول الراجح أو القول الأكثرين أن الجمع ما كان أزيد من اثنين، أما اثنان فقد اختلف النحاة في ذلك هل يكون جمعا أو لا يكون جمعا، لكن الذي عليه الأكثر أن الجمع يبدأ من ثلاثة فأزيد، إذا ما دل على أكثر من اثنين على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، ما دل على أكثر من اثنين يخرج جمع المؤنث السالم، لأنه جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين. هذا هو الفرق الأول. فجمع المذكر أكثر من اثنين تقول هذا طالب وهذا طالب وهذا طالب، تقول طلاب، هذه طالبة وهذه طالبة وهذه طالبة، تقول طالبات، فطالبات جمع طالبة وطلاب وخبازة، فالطالبون طالبان، بلاش طالبان، خلاص طالبان. المحمدون، المسلمون، الأولون، وهكذا. فجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة، واونون أو ياونون، واونون في حالة الرفع، وياونون في حالتي النصب والجر على مفرده. يبقى المفرد يبقى كما هو، وهذا معنى ان احنا قول النحاة جمع مذكر سالم. سالم يعني ايه؟ يعني ان مفرده يسلم من التغيير. المفرد كما مسلم، زود واو نون يبقى جمع مسلم مون. محمد، محمد دون، يبقى تزيد واو ونونا او ياء ونونا على الايه؟ على المفرد، ويبقى المفرد سالما. هذه الواو او الياء هي علامه الجمع، والنون هي عوض عن التنوين في المفرد، لان المفرد تقول ايه؟ مسلم. ايه مكان التنوين؟ مكان التنوين النون، مسلمون. فالنون دي اللي موجوده في المسلمون، محمدون، النون هذه عوض عن التنوين في المفرد، عوض عن التنوين فين؟ في المفرد. ولهذا لما بتقول هذا جبر مذكر فمرفوع وعلامه رفعه الواو والنون، ولا علامه رفعه الواو؟ علامه رفعه الواو. امال النون دي شغلته ايه؟ هذه النون علامه على عوض عن التنوين فين؟ في المفرد. تقول المسلمون، المحمدون. نعم. مثال ذلك مسلم، زد واو ونونا تقول مسلمون، هذا جمع المذكر السالم، لأنك زدت واوا ونونا على المفرد وبقي المفرد على ما هو عليه، وإن شئت تقول لأنك جمعته مع سلامة بناء المفرد. نعم. وهل بنونا جمع ابن جمع مذكر سالم؟ الجواب لا. وهل بنون جمع ابن يعني جمع مذكر سالم؟ الجواب لا، لأن بناء المفرد قد تغير. نعم، لو قلنا ابنون، نعم، إن كان هذا يجوز في اللغة صار جمع مذكر سالما، لكنه لا يقال في اللغة ابنون، ولكن يقال بنون. فبنون لا يعتبر جمع مذكر سالم، لأن تغير المفرد، تغير المفرد، فالمفرد ابن. نعم. ولكن النحويين أو النحويين النحويين ولكن النحويين رحمهم الله عندهم فطنة، قالوا إذا لم يكن جمع مذكر سالما فليكن ملحقا به، وجعلوا مثل هذا ملحقا بجمع المذكر السالم. مثال على رفع جمع المذكر السالم بالواو تقول قام المسلمون، ونقول يعني ملحق لأنه ليس فيه الشروط الموجودة في جمع المذكر السالم، نقول ملحق به، هو يعامل معاملة الجمع لكن ليس جمعا، لأنه إما أن يقتل شرطا أو الشروط. نعم. فيقال هذا ملحق بجمع المذكر السالم، هذا ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر. نعم. تقول قال المسلمون بسعي مشهور في مساعدة الفقراء، فإذا قال قائل قام المسلمون بضم النون يعني برفعها بالضمة فهذا خطأ، وإذا قال قائل قام يعني قام المسلمون على اعتبار اللي يبقى علامة الرفع عند الايه؟ الضمة، مش تقول قام المسلمون بضم النون يعني برفعها بالضمة فهذا ايه؟ فهذا خطأ. نعم. وإذا قال قائل قام المسلمين بالياء فهذا أيضا خطأ لأنها ترفع بالواو. إذا عرفنا أن جمع المذكر السالم لا بد أن يرفع بالواو ولا يمكن أن يرفع بغير الواو. قام المسلمون بسعي مشكور في مساعدة الفقراء. نعرف هذه جماعة جدد، نريد جدد دليل. بسعي مشكور فعازمك تقوم بسعي مشكور يا رب في الإعراب. مدرسين بقى الجغرافيا والتاريخ والدبلومات الصناعة والتجارة يلا. قولوا اغلطوا. فإذا قلتم وأخطأتم تعالى. ها قام مبني على أساس. فعل ماضي مبني على أساس. طيب. لا واحد ثاني. أنت إيه تخصصك إيه؟ كويس. عايزين حل. مش لغة عربية. المسلمون. سلام جمع بطل السلام. كويس. طيب بسعي. سعي جمع مجرور. اسم مجرور. وعلامة جري. الشرط. بسعي. طيب. مشكور. صفر ايه؟ سعي. طيب صفة مالها مرفوعة ولا منصوبة؟ ها؟ مجرور. مجرور وعلامة جريها الكسر. بسعي مشكور. طيب. في مساعدة الفقراء. في اظن انت بتقول بعدين في دي. من قبل ما تدخل مدرسة وتحكي لي. ها؟ اي شيء. ها؟ حرف جر. في حرف جر. مساعدة على مجرد جر. طيب. الفقراء. عايزين بقى بطل بقى من توجه ورفل التاريخ. طيب. مضاف إليه. طب فين المضاف؟ ها؟ مساعدة. طب أخوك هنا قال إن هي مساعدة اسم مشغول. دي فيه عن مجرد جر. انت هتقول بقى مضاف ازاي بقى؟ ها؟ طيب ومساعدة. طيب فين المضاف؟ اصل مضاف ايه ده يعني؟ مضاف ايه؟ لابد ان يكون هناك مضاف. لا؟ ما مضاف الى ايه؟ مضاف الى مضاف. يسمى مضاف اليه؟ هل ينفع ان نقول مساعدة مضاف وكمان اسم مجرور؟ ينفع؟ ها؟ أي إيه؟ أنا بعرف عادي مساعدة يبقى اسم هذه. لا شو الجملة؟ ما تشعر شو الجملة بقى؟ فيش جملة هنا خلاص؟ مساعدة عادي بقول هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والفقراء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة عادي. المضاف المضاف ده تش يعني إيه؟ ده لقب لكن لو تشخيص لو تكييف توصيف لو توصيف ممكن يكون مفعول ممكن يكون خبر ممكن يكون اي حاجه يعني لو اعراب مضاف ده له اعراب مش الاعراب ده اللي هو مضاف وخلاص لا انما المضاف ده يعني لقب كده لكن توصيفه شيء ثاني لكن مضاف اليه مضاف اليه ما اسموش حاجه ثانيه مضاف اليه يبقى مضاف اليه مجرور دائما عشان كده المضاف ده احنا بنقول بيعرب حسب موقعه فين في الجمله طارة يكون كذا طارة يكون كذا على حسب إنما المضاف إليه دائما إيه دائما مجرور طيب عايزين بقى واحد بتاع رياضيات يعرف الجملة كلها رياضيات في حد الرياضيات أنت رياضيات ها إحنا بين رياضيات طيب قول فعل ما فعل مفروع على مضافعيه ايه مشكور مشكورا مشكورا شفت ولا نعت النعت يصل في مساعدة في لا الكفرة وكذا دي علامة هو مجرور علامة وتجري الكفرة دي علامة لكن هو مجرور بفيه وعلامة جرير كسر، وهو مضاف والفقراء مضاف إليه مجرور بإيه كسر. نعم. قول المؤلف رحمه الله وفي الأسماء الخمسة. طيب ليه ما جابش النصب والجر؟ لأن هذا سيأتينا في النيابة عن الفتحة وكذا، سيأتينا هناك النيابة عن الكسر، فهو ماشي فقط بالنظام. فعندنا الآن احنا أربع علامات الرفع لهذا التطر على أرض. نعم. هذا هو الموضع الثاني. ولهذا قام المسلمين ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش. رأيت المسلمون ينفع؟ ما ينفعش. نعم. هذا هو الموضع الثاني الذي تكون الواو فيه على مثل للرفع نيابة عن الضمة. نعم. الأسماء الخمسة عبارة عن أسماء حصرها النحويون ولا يمكن أن نزيد عليها إلا واحدا اختلف فيه، لكن المؤلف كوفي يرى أن الأسماء خمسة، وابن مالك بصري يرى أنها ستة، وزاد فيها هن، ونحن نتبع مؤلفنا. نعم. والأسماء الخمسة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. طبعا حموك أو حموك كلاهما صحيح، لماذا؟ يرجع إلى تعريف الحم في لغة العرب. فإن قلنا هي أقارب الزوجة، أقارب الزوجة يبقى حموك، وإن قلنا هي أقارب الزوجة يبقى حموك، ولو قلنا أقارب الزوجة أقارب الزوج يبقى نقول لها حموك، وأقارب الزوجة يبقى نقول له حموك. خلاص، فهي على حسب الخبر، إن كان للرجل أو كان للمرأة، فكلا النطقين يصح. يبقى نزل، لكن تعرفوا إنه لو كثرنا حموك يبقى على أساس الاختلاف في تعريف الحم. وهي ترفع بالواو، قال الله تعالى ولما فصلت العير قال أبوه، فقال أبوه ولم يقل أبوه. طيب ليه ما قالش ليه يقول أبوك أخوك حموك فوك ذو مال؟ يعني ليه ما قالش مثلا أب أخ حم فو كده؟ يعني اشمعنى؟ نعم فضل. يعني ليه دائما نقرا في الكتب النحو لك مثلا أبوك أخوك كذا، ما أقولش مثلا أب أخ؟ أن تكون مضاف، يعني كأنه ما يقولوا يعني أبوك، يبقى قالوا هذا الاسم بشروطه، إنما أب بس مش من اسم، مش الأسماء الخمسة، لأنه يشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مضافة. فلو قال أب وأخ وكذا يبقى ده مش من الأسماء الخمسة، مش من الأسماء الخمسة. ليه؟ لأنه أب هذا مفرد، يشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. طيب ما بيقولش مثلا أبي ولا أخي، ليه؟ لأنهم أيضا اشترطوا أن تكون إضافة إلى غير يائي المتكلم. يبقى عرفتم السر دايما يقول ابوك واخوك وكذا، ايه السر؟ اللي بيقول دي بيقول الكلمه دي بشروطها، اما بيقول ابوك يبقى قالها بشروطها، وما شروطها؟ ان تكون مضافه وان تكون اضافتها الى غير يائي المتكلم. ابوك يبقى نخرج بالاضافه المفرد، فقلنا نقول اب ما ينفعش، ونخرج بالكاف هذه أو بغير الكاف، المهم إلى غير المتكلم، نخرج يا المتكلم. طيب يعني ينفع أبوه؟ ينفع؟ ولا لازم أبوك؟ ما ينفعش أبوه؟ ينفع. أبوهما؟ ينفع. أبوهم؟ ينفع. أبي؟ ليه؟ لأن دي بس يا المتكلم. تبتر؟ يبقى ليه دايما يقول، يبقى لما يجي واحد مثلا يقول الاسماء الخمسه اب واخ، يقول لا لا لا هذا غلط، ليس الاسماء الخمسه هذه، مش دي الاسماء الخمسه. وما ليه الاسماء الخمسه؟ الاسماء الخمسه ابوك، طب ايه الفرق بين ابوك واب نقول له ان ابوك ديت هي اللي تتوافر فيها ايه؟ تتوافر فيها الشروط. انتبهت يا اخوان؟ دي اشياء مهمه جدا، صغيره لكن اشياء مهمه جدا عشان تفهم القاعده فهما صحيحا. ولما فصلت العيون قال ابوهم، نعم ابوهم اللي نعرفه ايه؟ فاعل مرفوع وعلامه وقعيه، علامه وقعيه الواو. ليه؟ لانه جمع مذكر فاعل، يعني اسم اسماء الخمسه، لانه اسم اسماء الخمسه. طيب كده اعراب كامل، ابوهم فاعل مرفوع علامه وقعيه الواو لانه اسم اسماء الخمسه، كده الاعراب صح. نقص انت تخصص ايه؟ كويس ماشي، قول مباح لك. طيب احسن، بس لسه ما اظهر. ها هم كده نقول مضاف اليه. ها بعد ذلك لا تدخل التوسع في هذا المتن المختص لأنك هتتوب ولكن اطلب حل ألفاظه جدا. طيب حل ألفاظه بعد ذلك بقى عندك أرضية استيعاب المصطلحات بتفسيرها موجود اطلب بقى الزيادة. يبقى حينما تطلب الزيادة سيكون عندك أساس إيه؟ متين. لكن تطلب الزيادة من غير هذا الأساس هتضيع تتوب. نعم. قال هذه الشروط جملتها أن تكون على اللفظ الذي قاله المؤلف والمؤلف قالها على أنها مفرد فخذ هذا شرطا أن تكون مفردة. فإن كانت جمعا مثل آباء فإنها لا ترفع بالواو. فآباء يعني تكون مفردة طبعا أحد الشروط مش مفردة وباك مش مفردة يعني وباك لكن مفردة سيبنى على الإفراد هذا مش أي إفراد لأن قلنا إن آب ما تنفعش لكن المقصود انه هيات بشروط متكامله فبتكامل الشروط يتضح لك المراد. نعم. فاباء جمع اب فهي جمع تكسير وجمع التكسير سبق انه يرفع الضم فما يقولش اباء هذه اسم اسماء الخمسه لانها جمع والاسم اسماء الخمسه ان شاء الله يكون ايه مفردا بس مش اي مفرد مفرد يعني مضاف. نعم. طيب والشرط الثاني ان تكون مكبره نعم. فإن كانت غير مكبرة فإنها لا ترفع بالواو مثلا إنسان يعني غير مكبرة هي مصغرة. نعم. مثلا إنسان جاء بطفل صغير فقلت له جاء أخيك أخيك يبقى أنت الآن صغرت مع أن هي الآن مضافة إلى غير ياء متكلم بس ما تنفعش معانا. ليه ما تنفعش؟ لأنه المطلوب فيها أن تكون مكبرة فإن كانت مصغرة ما تنفعش. جاء أخيك صغرته فهل أرفعها بالواو فهل أرفعها بالواو وأقول أخيك أخيك ما. أخيك الجواب لا إذا كانت صغرة فإنها ترفع الضمة. نعم. إذن فشرطها أن تكون مكبرة يبقى أخي هذا فعل مرفوع جاء أخيك يبقى فعل مرفوع على مضاف إليه الضمة ومضاف الكاف والكاف إيه مضاف إليه دائما في الضمائر ما تقولش حاجة اسمها ضمائر مضاف إليه يعني معرب والضمائر مبنية كلمة مضاف إليه يعني معرب يعني بحاجة معرب إحنا عايزين الضمائر دائما مبنية فنقول ضمير مبنى على الفتحة على السكون على أي حاجة مبنية في محل جار مضاف إيه إليه. طيب لماذا لم تعرب أخيك لماذا لم تعرب على نيس مثلا الخمسة لماذا ما السبب لأنه إيه طيب نعم. الشرط الثالث أن تكون مضافة فإن كانت غير مضافة فإنها لا ترفع بالواو ولكن ترفع بالضمة. نعم. فتقول مثلا جاء أبوك جاء أبوك هذا صحيح لكن لو حذفت الإضافة فإنك تقول جاء أب ولا يجوز أن تقول جاء أبو. نعم. بالواو حرام نحو فإنك تقول جاء أب ولا يجوز أن تقول جاء أبو بالواو حرام نحو يعني من جهة النحو حرام عليك. نعم. إذن نقول جاء أب ونرفع أب بالضمة لأنها اسم مفرد. نعم. ترفع بالضمة يبقى اسم الفاعل مقطوع على رفع الضمة. نعم. فلا بد أن تكون مضافة حتى ترفع للواو وإن وإذا أضيفت فهل لا بد أن تكون مضافة للضمير أو تعرب هذا الإعراب هذا الإعراب سواء أضيفت إلى ضمير أو اسم ظاهر. الجواب الثاني يعني أنها ترفع بالواو سواء أضيفت إلى ضمير مثل أبوك أو إلى اسم ظاهر مثل أبو زيد فتقول جاء أبو زيد. نعم يعني مش لازم تكون إضافة إلى ضمير المهم اللي يكون عندنا تكون إضافة إلى غير ياء ده المحظور عندنا إضافة إلى غير ياء المتكلم أضيفت بقى إلى اسم ظاهر أو أضيفت إلى ضمير هذا لا إشكال فيه. جاء أبو زيد نعرف نعرف جاء أبو زيد فالإعراب لازم تمرن نفسه تضبط. لكن هتقول مثلا زي واحد كان زمان خلاص دخل مدرسة الأدبية مش هيفهم رياضيات فإعطى أعطى عقله إيه أجابة في حصة الرياضيات ما حاولش إيه ما هيك لو حاولت أفهم تجد إن الرياضيات أسهل من اللي إحنا بنقول ده عشان كده بتوع الرياضيات يخافوا من النحو بتوع النحو يخافوا من الرياضيات ليه من بتاع النحو سمح نفسه يفهم رياضيات ولا بتاع الرياضيات سمح نفسه يفهم نفسه لكن حاول حركة بركة تحرك وقول واغلط تقوم تتعلم من الغلط نعم هتقول دي فائدة هتقول لك ده مش فائدة مدعوم طيب ليه مش فائدة وليه مدعوم يبقى انت كده تعلم نعم احنا اي واحد لغة عظيمة ما تطلعش عشان ليه نوصل لغة عظيمة ما تطلعش عشان نعرف ان الغلط ده مش عظيم جاء فعل الماضي مبني على الفتح طيب الفعل الماضي ممكن يبني على غير الفتح ها تعرفش ها ممكن يبني على غير الفتح يعني يبني على غير الفتح يبني اذا كان تصدق بشيء يلزمون ذلك طيب ابو زيد اللي في الاخير اي طيب فين المضاف اب ينفع المضاف ويبقى فاعل ينفع المضاف ويبقى فاعل اي ينفع ينفع المضاف ويبقى فاعل طيب نعم الشرط الرابع ان تكون اضافتها لغير ياء المتكلم فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها لا ترفع بالواو ومثال إضافتها إلى ياء المتكلم تقول قام أبي الآن هي مضافة إلى ياء المتكلم فلا يجوز أن ترفعها بالواو لا يجوز أن تقول جاء أبوي جاء أبوي يجوز العرف لكن نحن لا فنقول جاء أبوي ما ينفعش لكن إذا قلت قام أبي طيب نعرف قام أبي قام أبي قام فعل مضارع مبني على الفتح نعم أبويا أبي ما إحنا قلنا لا خلاص أبويا خلاص أبي فعل مفعول علامة رفعه أبي جاء مفعول علامة رفعه بس لا شو هو أبي فعل مفعول علامة رفعه كويس أحسن ولم تصل أحسنت محاولة ها بعدين اسمها خمسة بقى راجع حط لك خط كبير أحمر اتفضل أبي هو قال دلوقتي إنها مش اسمها خمسة صح؟ لا ليه؟ قول أضيف على ياء المتكلم عرفت ليه ها ياء المتكلم شوف انت بقى شوف عرفت عشان كده بيقول لازم الشيخ يكون ايه هو ايه ولا أضيف على ياء المتكلم صار اسمها خمسة ولا مش خمسة ها ليه شو بس معاك لا تنسى الآن أبي من الأسماء الخمسة ولا مش من الأسماء الخمسة ليه أيوة. طيب وده إشكال يعني أو ده إشكال لأن يطلع ياء المتكلم كان أخوك قول ها أمال إيه؟ مش بتكون من الأسماء الخمسة؟ يعني المفترض أنها تضاف إلى غير ياء المتكلم يبقى ياء المتكلم ده محظور الآن رفعها من إلى طيب نعرف بقى يبقى أبي أبي فاعل فاعل فاعل وعلامة فعل ايه منصوب ولا مجرور؟ فعل مفعول. هل ياتي الفاعل منصوبا مجرورا؟ ابدا. ولا بعض الحركه الفاعل مفعول دائما. طيب فعل مفعول وعلامه رفعه احسن الضمه المقدره منع ظهورها الثقل. طيب واحد يقول ليه ثقل؟ ها قول اي ليه الايه ما قبلها مكسور الياء يبقى ايه اللي اشتغل بحركه الياء ايه الياء ولا الباء يعني يبقى الفعل ايه فعل مفعول اشتغل محل حركه الياء اللي هو اصلا ايوه تقول ابي حركه رفع الفعل هنا فين على الباء ولا على الياء؟ على الباء. يعني أب هي الفاعل يبقى الحركة المقدرة فين؟ على الباء. على الباء منع من ظهورها اشتغال محل الحركة اللي هي المنصرف. يبقى أقول جاء أبي جاء أبي ويبقى الياء ويبقى أبي مضاف والياء مضاف إليه اللي هو مضاف إليه ضمير مبنى على السكون في محل جر مرفوع. طيب ماشي. إذا فلغتنا العامية خطأ فنحن نقول جاء أبويا فالصواب أن تقول في اللغة العربية في طيب أنا أقول جاء أبويا أبويا غير العربة إيه؟ ما أعرفها إيش؟ لأنه الدخيل هذا لا أعرف. زي اللي يقول لك مثلا ركبنا الباصات هل نقول رجل الباصاتي ولا الباصات ولا الباصات؟ نقول ما مش عندنا كلام لأن الباص ده دخيل ولا أصل عندنا في اللغة العربية جمع بتوع الإنجليزي يبقى ما ينفعش عندنا. أمال عندنا إيه نقول إيه؟ حافلة نعم. ولو أضيفت إلى ياء المتكلم فبأي شيء نرفعها أو فتحت الفريزر الفريزر والفريزر والفريزر فتحت إيه الثلاجة نعم دي بقى العربة كانت عند العربة العربة عندنا إحنا العربة في لغة العرب إنما إحنا انما احنا مش يعني عرب ده احنا جبنا اللغه العربيه حطيناها عند العجل مش جبنا من العجل حطيناها عندنا لكن المعرب هذا معناه المعرب يعني العرب الذي دخل لغتهم وصاروا يتكلمون به فلما صاروا يتكلمون به صار اصلا عندهم اصبح لغه عربيه ولهذا لما نقول هذا في القران كلمات اعجميه في من منع وفي من قال لكن ما في احد منع ما في احد انكر انه في كلمات دخلت وصارت بنطق العربيه عربيا فلقال لا ما فيش باعتبار النهايه اعتبار ما فرق عربي واللي قال فيه باعتبار البدايه لكن ما فيش حد مختلف ان كل القران عربي الان في الفاعل العربيه مبين نعم. ولو أضيفت إلى ياء المتكلم فبأي شيء نرفعها الجواب نرفعها بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم أيوة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن ياء المتكلم يناسبها الكسرة إيه يعني اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن طالما ياء متكلم يبقى يناسبها أن يكون أبا إيه كسر أو الأدي ما ينفعش أقول أبو يي صعب بقت ايه الان ثقيله جدا عشان كده بخليت حركه الباء مع الفعل المرفوع اهوت خليت حركه الباء كسره عشان ايه الكسره دي عشان تناسب النطق بالياء نعم. الشرط الخامس ان تكون فوق خاليه من الميم وهذا الشرط خاص بفوق أن تكون فوق هدية من الميل يعني مش فم مش من الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فم لابد تكون خير من الايه من الميل وهذا معنى ان فوق بعد يدل على ان فوق يعني فوق هذه اللي هي بمعنى الفم الفه يعني فاتح نعم وهذا قالوا لانه يوجد وهذا الشرط خاص بفوق ولماذا اشترطنا هذا الشرط قالوا لانه يوجد لغه يجعلون بدل الحروف هذه بيما فيقال انفتح فمك وتكون اسما مفردا والاسم المفرد يرفع الضمة يعني قال توجد لغة يجعلون بدل الحروف هذه ميما فلما نجعل بدل الحروف هذه ميم فلا يختلط معنى الميم هذه بالميم التي هي الفم لأن فمك تبقى فاعل عادي تعرض الفم هنا فاعل مفروض نعم الشرط الثالث خاص أيضا أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو التي بمعنى الذي عشان كده نجد في الفاظ انه هو دائما كما جاء في صحيح البخاري حديث سعد بن وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امراتك في امراتك والمقصود فمي امراتك نعم احترازا من ذو التي هي بمعنى الذي لأن هناك لغة لغة طيء يستعملون ذو بمعنى الذي نعم. قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طوي يعني الذي حفرت والذي طوي خلاص الماء بتاع أبوه بتاع جدي ما حدش يجيه نعم. الشاهد قوله ذو حفرت بمعنى الذي حفرته وقوله ذو طويت بمعنى الذي طويت طبعا شوف العربي لما ينطق خلاص نقول بقى دي دي لغة كذا محدش يقدر يقول غلط تمام على الكلام إذا فالشروط ستة أربعة مشتركة واثنان خاصان الشروط المشتركة المشتركة يلا قولوا لي قبل ما نقرأ يبقى عندنا الآن ستة إيه؟ شروط أقول ستة شروط ولا ست شروط؟ ستة شروط إيه؟ العدد العدد طيب ست شروط مذكرة من هذه شروط استنى يا أخي عندنا كم عايزين نفهم هو فاهم بس إيه؟ عشان يمكن فاهم أنا أقول هذه شروط يبقى دي معناها يبقى إذا أقول ست يبقى العدد أنا كيف؟ يبقى ست شروط ولا ستة شروط؟ يبقى الشيخ هنا غلط يبقى أنا أقول فالشروط ست صح؟ واهي يا شيخ أو واهي يا شيخ نقول إيه بقى؟ ها؟ طيب ستة شروط ولا ست شروط بدون تاء هو انا فاهم ان تذكير العدد هذا ولا او تاليف هل نذكر العدد لو ست ولا نؤنث له ستة يخالف عند المعدود اللي هو ايه شروط احسن هذا اللغز احنا بنعتبر المفرد مش بنعتبر الايه فشروط بقول هذه شروط لكن احنا لما نجيب المفرد مفرد شروط ايه شرط هذا ايه مذكر ولا مذكر يبقى هنخلي العدد لا الخالف مؤنث يبقى نقول سته شروط يبقى سته شروط صح بس احنا عاوزين نقول انتبهوا لمساله الافراد والجمع فقولش او مثلا ها أقول مثلا ستة موضوعات ولا ست موضوعات موضوعات هي ستة يبقى ألف وتاء مؤنث أقول إيه؟ لا احنا مش عايز إجابة جماعية كلام اللي الناس بتشوفه في بعض ده مش عايزين أنا عايز يقول يتبنى كلام ستة موضوعات يا شيخ. ستة موضوعات ليه قلت الموضوع ده مذكر؟ ايوه يبقى ما اقولش اقصد الموضوعات من تبقى بتبقى كده مؤنث، يبقى اقول ست. واحنا لازم اذا المعدود مذكر يبقى نجيب العدد مؤنث، اذا المعدود مؤنث يبقى نجيب العدد مذكر. فانت عندك الموضوعات اهو الف وتاء يبقى مؤنث، زي مثلا تقول خلاص يبقى العدد مذكر ست موضوعات، نقول لك لا ما ينفعش. امال ايه؟ هات المفرد بتاع الموضوعات، مفرد ايه؟ موضوع. ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى جيب العدد ستة أو ستة موضع. طيب ثلاثة عناصر ولا ثلاث عناصر؟ خطبتنا اليوم تدور حول ثلاثة عناصر ولا ثلاث عناصر؟ طبعا مفيش حد بيفرق معاه ثلاثة عناصر ثلاث عناصر، يعني أنت فاهم. المهم في العناصر أو ثلاثة عناصر ولا ثلاث عناصر؟ ها؟ ثلاثة عناصر. ليه؟ أو اللي بنظر إلى العنصر. أنظر إلى ست أكلات. ست أكلات ولا ستة أكلات؟ ها؟ ست ليه؟ أكلة. قل هذه أكلة يبقى ست. أنت جوعت ولا إيه؟ ها؟ نعم؟ لا لا لا، إحنا دايما ثلاثة وتسعة. ثلاثة. نعم. وعشرة أيضا إذا جاءت مفردة. تل؟ إذا جاءت مفردة خلفت، إذا جاءت مركبة إذا جاءت مركبة خلفت. اللي هي نفس الجزء الأول، وإذا جاءت مفردة فإنها فرق. نعم. ومنه أيضا قول بعد جلالة أنقر عليه 7 ليال و800 أيام. نعم 7 ليال و800 أيام. 12 عين. 12 شهر. نعم. 6 و إيه؟ حضرتك خلاص زي بقى. حاول ان يشوف ايش قال انت نفسك. طيب احنا قلنا في التكتيك. طيب الاربعه المشتركه بس ان تكون مفرده. اثنين بس مضافه. ثلاثه مكبره. نجيب الاضافه والمره بعد مضافه ان تكون اضافتها غير المتكلم. أربعة أن تكون مكبرة. أن تكون مكبرة. طيب هناك شرطان خاصة. الأول أن تكون فوق خالية من إيه؟ ليه قلت خالية؟ ما ينفعش خالية؟ أن تكون فوق خالية ولا خالية؟ وأنا مالناش دعوة. لا أنت تختار صح. وعادي انت عارف ما هو المشكله كده. المشكله ان احنا خلاص النحو ده نقفل باب واحنا مش فاهمين نحو جميل. انت ما تعرفش صح، مش انت تطلع من المنبر بكره تخطب وهتقول لي ان تكون خاليه ولا خاليه؟ وممكن واحد قاعد بقى مبتدئ ومش عاجبه كلامك، بس انت عمال بتكسر في اللغه العربيه. يوم اصطدم في ايه؟ بعد الجمعه. يا جماعه الجمعه واحد عارف يتكلم عارف يعني ما تيجي ازاي مش عارف مفهوم من الصوت. ده راجل بيقول انتصر المسلمين طول موعد على المنبر ويشرح غزوة بدر، يقول انتصر المسلمين انتصر المسلمين. مش عارف الفاء من الفاء. في ناس كده ما هو يصطاد عايز يصطاد ايه؟ يصطاد كده. انت قلت ان تكون فوق خالية ولا خالية؟ خالية. خالية. ليه؟ انت عارف. تكون فوق خالية. انت عارف. خبر ايه؟ فين كان؟ تكون كان كلها تعمل. يبقى هذه خبر اسمها فوق وبعدين هي الخبر صح. نعم. طيب يبقى فوق تأتي هكذا خالية من الايه؟ من الميل. طيب الشرط الثاني خاص ان تكون الدروب المعنى صح. ان تكون هو بمعنى صاحب ولا تكون بمعنى خلاف. طيب نعم أيها. الشروط المشتركة أن تكون انفرادة مكبرة مضافة إضافتها إلى غير الياء المتكلم. والشروط الخاصة أن تكون فو خالية من الميم وأن تكون ذو بمعنى صاحب. تقول مثلا جاءني ذو مال، فإن قلت جاءني ذا مال فخطأ. بس وقف. جاءني ذو مال، فإن قلت جاءني ذا مال يبقى ليه؟ عايزين اللي يعرف يجب بس المفرد. جاءني ذا مال غلط ليه؟ ها؟ ها؟ يعني هتبقى يعني غلط كلمه دايره مع الذي. يبقى جاءني الذي مال ها؟ استمع يا اخي بس اللي عايز اجيبها نديله فرصه عشان اجيبها عشان بس نفهم. هو المقصود احنا عرفنا بعض الاخوان كان الكلام ده عندنا سهل بس احنا الدرس احنا احتشف بيه ان احنا ناخذ بايدي اخواننا اللي نحن بالنسبه لهم جديد. نعم. هنا ايه الغلط؟ جاءني ذا مال. ايه الغلط؟ ذو وذا واضح. ما جاءني زي جاءني ومال زي مال. الغلط او الفرق ذو وذا. طيب وذا الثانية. طيب عالي هذا هو صحيح. يعني مشكلة ان هنا صاحب والذي ايوة يعني يبقى الغلط هنا عندي ايه؟ يبقى ايوة يبقى ذو صح لانها فاعل مرفوع عن فاعل لكن ذاهنة ما منصوبة. طب منصوبة لبن هي فاعل والفعل لا يكون منصوبة. طيب نعرف بقى جاءني ذو مال. جاءني ويرد لو عرفت جاءني ستزيد سندوتش. ها كويس. ها عايز فتح. ما انا قلت لك انا عارف ان انت ايه مش هتشتري سندوتش. احنا قلنا يا اخوان دائما ما تطلعش من الاعراب لان الاعراب مبني على الفهم. اذا فهمت خلاص مش فهمت القاعده وبس لا فهمت المعنى مبني على فهم المعنى. انت قلت جاء فعل صح مبني على الفتح. ما هو جاءني ما تقولش بقى مبني على غير الفتح الاتصال كذا. هو خلاص مبني على الفهم. طيب والنون للوقار. ها طيب والياء محدش يتكلم خالص. احسنت. ضمير مبني على السكون في محل مصدر ايه؟ احسنت. هو المفروض يتقدم على الفاعل. يتقدم الاخر. المهم انا عندي المعنى ذو المال هو اللي جاءني ولا انا اللي جيت ذا المال؟ هو اللي جاءني. يبقى من اللي جاء؟ ذو مال. يبقى انا ادور لو حتى الفاعل في اخر الصفحه. انا حينما حددت الفعل يبقى اقول اسال نفسي سؤال من الذي فعل هذا الفعل؟ ومن الذي وقع عليه الفعل؟ ايه اللي فعل هذا الفعل؟ ايه اللي جاء؟ لا يمكن يكون الياء هنا ابدا وانما الذي جاء هو ذو. ان جاءني ذو دين يتقدم لابنتي. لو قلت جاءني ذا دين يتقدم لابنتي محدش جاءك. مفيش حد تقدم لابنتي. لكن اقول جاءني ذو دين. جاءني الرجل. مثل ما نقول مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل. لو انت مش عارف نحو تقول عن المرء ايه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله فقال رسول الله كذا لخبطت الدنيا. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، رسول ما جاش، هو رسول اللي جاءه رجل. فلما قلت رجل كمان، لما قلت رسوله ورفعت، هذه مشكلة، نسبت ما جاء إلى النبي ونفس ما جاء. كما تقول مثلا إيه، ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء آل فرعون النذر، أين الفاعل؟ النذر. والمفعول جاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ماشي، يتبين هل تقول ما يخشى الله، هل الله الذي يخشى، ولا العلماء الذين يخشون الله؟ العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلماء يخشون الله سبحانه. شوف الإعراب يترتب على فهم المعنى، يبقى جاءني يبقى لي هنا ضمير مرفع للسكون في محل مصدر إيه؟ مفعول به. وذو مال ذو فاعل مرفوع، مرفوع طعام مغفرين الواو، وهو مضاف، ومال مضاف اليه مجرور ايه على وجه الجريئه. جاءني ذو مال، عايزين بقى يعرف بقى هذه الجمله واحد ما تكلمش خالص خالص. جاءني ذو مال، مش فاهمه؟ شهادة العبد الكلب ها؟ صار فيها واحدة خاصة يعزينا بس بأرض. جاءني ذو مال، صار فيه حد فيها حاسب آلي، حاسب آلي، طب بقى الحاسب في حد بتاع مع الفني جاي مع الفني انت ها؟ خلاص يا ماشي. جاءني ذو مال، جاءت الماضي ما تعرفها ماشي، والنون ضمير هي ضمير، كمل كمل ضمير ايه؟ لا الاول هنقول ايه قبل ما نقول في محل، نقول ضمير ايه؟ مبنى السكون في محل مفعول به، في محل مفعول به. احسن ذو مضاف، احنا قلنا مضاف دي ما نجيبهاش ابدا، دي مش مضاف، مش عرب بعدين قلنا وهو مضاف. ايوه فعل مال لانه من الاسماء، من الاسماء ايه؟ من الاسماء الخمسه. ها وهو مضاف، احسن مضاف لمال مجرور وعلامه تجاريه، تمام كويس. نعم. فإن قلت جاءني ذا مال فخطأ، ولو قلت ذو مال جاءني ذو مال يعني بحث، يعني صح والقصيدة يعني بحث الواو ورفع ذا للضمة فخطأ أيضا، لأنك يبقى أنت رفعت إيه الخطأ؟ لو حذفنا الواو ورفعنا الذال يبقى إيه الخطأ؟ الرافع هنا بالضم، واحنا عاوزين يكون الرافع بالايه؟ بالواو. اذا تكون الواو علامة للرفع في موضعين، الاول في جمع المذكر السالم، والثاني في الاسماء الخمسة، وهي التي عدها المؤلف رحمه الله.